طيب نكتب نكتب قد يطلق الاضطراب على متن الحديث ويريد بذلك مطلق الاختلاف، وإن كان أحد الوجهين أرجح من الآخر. الثامن والستين بعد المئة، الثامن والستين بعد المئة. خذها من جارك. شرط الفائدة الثانية، يشترط في الرواية بالمعنى ألا يغير في الأحكام زيادة أو نقصا. فإن زاد حكما وهما، انظر سؤال 68 بعد المئة. نجيب السؤال الذي وارد عندنا في زيادة، ينظر أنا عمدا قيدت هذا. عندك شيء يا أبو الحسن فيها؟ ها؟ إيش؟ أحيانا أحيانا ونادرا هذا. طيب هذا الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن الراوي إذا كان كتابه مشهورا بالضبط والإتقان، ما شاء الله في هذا عدة فوائد هذا الحديث أو السؤال، أن الراوي إذا كان كتابه مشهورا بالضبط والإتقان ثم روى رواية خالف فيها من هم أولى منه، فيوهم، لكن حفاظا على مكانة كتابه فيحتمل أنه حدث أو فيحتمل أو فيعتذر عنه، فيعتذر عنه بأنه ربما حدث بهذا الحديث من حفظه. انظر السؤال 68 بعد المئة. طب ايش من الاشياء اللي ذكرتموها نسيت انا شيئا؟ فهو اللي احنا نصبر، لا تأتوني بالجديد إلا نتأكد أن ما كان في أول الدرس قد انتهينا من إملاء. في شيء آخر نسيته أنا؟ ها؟ هو الكلام الذي ذكرته في الأول أو الفائدة. إيش أول فائدة؟ لأنه أطلاق الاضطراب على المثل، لكن اختصرنا الكلام. نعم. أحكام العلماء على الرواة، أحيانا تكون ناشية عن اجتهاد منهم في الرواة، وأحيانا تكون عن نص نقل عن علماء قبل. لا ما من هذا هو الأصل، أن العالم بيتكلم إما عن إجهاد منه أو نقل عن غير من العلماء. هذا يعني ما هي فائدة جديدة، شيء يعني عليه يعني من المعلوم في علم الحديث بالضرورة يعني، لكن ما أدري إيش المقصود يعني. لا هو الآن أما العلة فهي جزم بها أن شعيبا وهم، لكن وهم هذا من كتابه أو من حفظه، هذه مثال محتمل عند أهل الحاكم، واللي هو أما من تحديد العلة وهم شعيبا، شعيب وهم في هذه الرواية. وهل يعني أخوان تتصورون مثلا من ضبط الكتاب أن هذا الكتاب يعني لا يخطئ أبدا؟ تصورون هذا يعني؟ هم يمدح الإمام في حفظه أنه يعني باقع بالحفظ، ما كتب سوداء في بيضاء وما يعني احتاج حديثا إلا أتى به على الوجه، ومع ذلك يخطئ في حديثه، وقد يعني وهو يكتب الكتاب يعني الصحف عليه حرف الصحف عليه في أثناء الكتابة، الكتاب ما يتغير، لكن في الإدخال ربما يصحف عليه شيء، وكلمة عن تنتقل إلى كلمة ابن أو غير ذلك. ها جيد، وهذه فائدة جزاك الله خيرا. يقول عن المعلمين في الفائدة المجموعة أن الراوي قد يكون كتابه متقنا، لكن عندما ينقل من كتابه إلى نسخ أخرى وفروع في النقل هذا وهم، ينتقل بصره من حديث إلى حديث، من كتاب إلى كتاب، أو من اسم إلى اسم، حين يكون الاسم اللي فوق والسطر اللي تحت نفس الاسم فأنزل وينسى الأول، هذا موجود. جيد، هذه الفائدة لو تأتي بها عن المعلمين يعني يعني جيد، لأن أنا ما أريد أن تفهموا كتابه منضبط يعني معنى ذلك قرآن لا يمكن أحد يتكلم فيه، لا، لكن ما يمدح الحفظ مدحا رفيعا، ومع ذلك أحيانا يقع منه يعني في النقل ممكن، في الإدخال ممكن، الإدخال ممكن، إلا إذا مثلا كتاب أخذ الحفاظ وراجعوه وقرأوه طلعوا عليه وقرأوا أنه يعني كذا، هذا مدح كان، هذا أسلوب طريقة أخرى. نعم، تريد تتكلم يا محمد؟ ها؟ من يتكلم عندكم كذا؟ نعم، صفحة 43 فوائد المجموعة، إيش يقول؟ هاك هذه كفائدة نمليها مالها الصلة بالسؤال، أو يعني نربطها بالسؤال بطريقة أخرى. مدح الراوي حدث. مدح الراوي في كتابه يلزم منه أن كتابه ليس فيه خطأ أصلا، أبعدت قليلا يعني ما إيش موضع ال، لكن يعني لها شيء من الشبه. إيش كتبتم يعني؟ ليس معناه أنه يخطئ أصلا، فقد يخطئ عند الإدخال ويتصحف عليه شيء يسير، قد يخطئ عند الكتابة فيتصحف، قد يخطئ عند الكتابة فيتصحف عليه شيء يسير من الكلام، ولكننا لا نقول بذلك إلا إذا نص عالم على هذا. والراوي تابع الفائدة قد يكون صحيح الكتاب لكنه ينقل من كتابه إلى كتاب آخر، ويسمى هذا بالنسخ والفروع، وقد يقع له عند هذا التحويل خطأ، أو ينتقل بصره من حديث لحديث أو إلى حديث، وقد قال المعلم في الفوائد المجموعة صفحة 43 عند قول يعقوب بن سفيان، عند قول يعقوب بن سفيان في أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نقطتين فراسيتين، كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول، كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول، فإن وقع شيء أو وقع في شيء فمن النقل، قال المعلم رحمه الله، يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة، لا تقول الأصول، يعني أصل الحديث الصحيحين الزيادات فيه ضعيفة، لا مش كذا، أصول كتب الأصول الأولى التي عليها السبك وعليها توقيع المشايخ أنه حضر وأنه كذا وأنه كذا، هذا أصول بالأصل، أن أصول كتبه كانت صحيحة، ولكنه كان ينتقي الأصول التي عليها السماعات، عليها حضر فلان ابن فلان في حضور فلان وفلان وفلان وفلان وسمع المجلس الفلاني في يوم كذا والشيخ يوقع على ذلك، نعم، يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة، وهذه الأصول طبعا بخلاف الثبت، أنا جاء في على لسان كلمة ثبت وهي شيء آخر، يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة، ولكنه كان ينتقي منها أحاديث، ينتقي منها أحاديث يكتبها في أجزاء ثم يحدث عن تلك الأجزاء، وقد يقع له خطأ عند التحويل، فيقع بعض الأحاديث في الجزء خطأ فيحدث به، نقاط هكذا انتهى، والعهد على هذا، العهد في هذا على هشام، جزاك الله خيرا يا هشام على هذه الفائدة. طيب، وعند هذا إن شاء الله نقف أيضا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، انتهينا من السؤال 68 بعد المئة، السؤال 70 بعد المئة، ان شاء الله تكتب ان تكتب تبورة او في الكتاب تحسب في الكتاب، ما شاء الله، كانت تكتب يا بني؟ تعال. قال أبو محمد وهو ابن أبي حاتم رحمه الله واسمه عبد الرحمن ذكر أبي حديثا رواه حفص بن عبد الله النيسابوري. حفص لا يبعد شيء من الأول عندك يعني. والنقص حق الفاء من أين أنت؟ ما شاء الله أكرمك الله صاحب السهامة. حفص بن عبد الله النيسابوري لا خلاص أعطيك من النيسابوري لا خلاص انتهينا انتهى من النيسابوري انت على كيف يعني السبورة معك مكفية لا تكبر جدا الخط. عن ابراهيم بن طهمان ابن طهمان ابن ذو الالف لا هي ابن او بنت هي واحده المهم انا قلت ابن او بنت تكتبها بدون الف. عند الحين ما تكتب بهذا اذا حد قال لك بن بدون الف ها وابن لابد لها الف لا هي بارك الله فيك. ايش اسمك؟ ايوب. بارك الله فيك ايوب ما شاء الله طيب. عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريره عن ابن سيرين عن ابي هريره مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده ثم ليغترف بيمينه من إنائه ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته. هكذا بهذه الزيادة. قال وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نعم شو يكتب عن ابن سيرين لا هنا لها ألف هذه عن ابن سيرين لا ألف بدون همزة هذا أحسنت يعني الآن يسأل يقول ليش يعني كتبت الألف قلت لا امسحه فما كتبت الألف قلت اكتبه هذا جيد صحيح هذا يعني من نباهتي يعني يسأل لأن اكتب يكتب يمسح جيد. إذا كانت هذه الآن ابن هذه بين علمين هشام ابن حسان هذه ما كنتش لها ألف لكن إذا كان الابتداء بها عن ابن سيرين يقع لها ألف أو إذا كانت في أول السطر يقع لها ألف أما إذا كانت بين علمين ما لها ألف عرف الآن فيكتب خلاص اكتب عن سهيل بن أبي صالح ها ليش زد ليش من وين أجيب لك أنا أجيب لك من عندنا ما جاب الرجل في الكتاب هذا الشيء قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة ها عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أحسنت أيوه جيد. اي خلاص حتى تبدا من عند ابي هريره وتنزل. لا ما نقولش عن ابي هريره عن ابيه. فهذه ابي صالح عن ابي عن ابي هريره. انت تحسب الان كم رجلا؟ اكتب سهيل تحت هشام واكتب عن ابيه تحت سهيل بن ابي صالح. عن ابيه تحت ابن سيرين. اي نعم منضبط هذا. وين الصحابي؟ طيب اكتب لنا ماذا قال ابو حاتم. قال ابي ينبغي ان يكون. اكتب هنا قال ابو حاتم. ينبغي أن يكون ثم ليغترف بيمينه. ينبغي أن يكون قوله ثم ليغترف بيمينه. ثم ليغترف لا ينبغي أن يكون ثم قوله ما ينبغي. بغى أن يكون قوله ثم ليغترف. لكن هو ما قال قوله ما كتب ما قال لك أوضح فقط. ينبغي أن يكون نقطتين وافتح القوسين الصغيرين. أيوه طيب القصة راح ترويك. أيوه أحسن. ثم ليغترف غلق القوس. غلق القوسين مرة أخرى إلى آخر الحديث من كلام إبراهيم بن طهمان. أن الحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما أو يجعلهما في الإناء فإنه لا يدري أين نبتت يده. أما زيادة ثم ليغترف بيمينه من إنائه يعني وكأنه يوضح ماذا تفعل. ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته إلى آخر. قال من كلام إبراهيم بن طهمان فإنه قد كان يصل كلامه بالحديث. فإنه كان يصل كلامه بالحديث فلا يميزه المستمع. انتهى كلامه. وهذا او بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول حسب تجزئة المؤلف من علل ابن أبي حاتم من كتاب الطهارة. وبقي شيء يسير في كتاب الطهارة وبعد ذلك يكون كتاب الصلاة إن شاء الله. بقي شيء يسير لعلنا في أيام قليلة ننتهي منه إن شاء الله. تفضل ادخل بارك الله فيك. أحسنت يا أيوب. ايش معنى من فوائد في هذا القول؟ نعم ايه هو ربما انها يعني يريد ان يقول محفوظ عن هذا لكن ما تكلم بشيء. ابن صاحب عجان ابي هريره قال رسول الله يمكن طريق عن طعمان عن سهيل أيضا عن طعمان عن الجميع ربما. نعم ولم يتكلم لكن هو قام ساقا واحد، فلعل ابن طهمان يروى عن الجميع، ابن طهمان يروى عن هشام ويروى عن سهيل، لعل يروى ابن طهمان عن الجميع، أنا ما ذكر هنا شيء. ايش معنى من الفوائد؟ نعم ايش هو؟ نعم هذه يعني ملكة، ها؟ لكن ألم يقل لك شيئا من حال إبراهيم بن طهمان أنه كان يصل كلامه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتميز للمستمع كلامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام يعرف من التراجم، يعني نحن كيف نعرف الإدراج؟ إيش هي الطرق التي نعرف بها الرواية المدرجة؟ يعني أولا نص إمام من الأئمة، لأن هذه زيادة مدرجة، نص الإمام من الأئمة هذا سبيل من سبل التي يعرف بها الإدراج. أي أنا أتكلم عنا نحن، أنا ما قلنا الأمر مقتصر على قول الإمام، أنا أقول سبيل من السبل وطريقة من الطرق. فالإمام من الأئمة إذا نص على أن هذه زيادة مدرجة فهذا قول يعتمد، إلا أن يخالفه إمام آخر هذه مسألة أخرى تحتاج إلى ترجيح المرء. مسألة ثانية جمع الطرق، إذا جمعنا الطرق بان لنا أن هذه الزيادة هي من رواية فلان أو من زيادة فلان، وكان يأتي مثلا في طرق أخرى قال إبراهيم الضهمان قلت وأتي بالزيادة، عند ذاك نعرف أن هذه من زياداته. هذا أيضا سبيل آخر، السبيل اللي بعد ذلك في معرفة الإدراج. نعم بحالة نسبة هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش لولا الهجرة يعني فضل المملوك الذي يطيع سيده لولا إيش ها لولا الجهاد وبر أمي. فهذا يستحيل في حق عليه الصلاة والسلام أن يتمنى أن يكون رقيقا، أن يكون رقيقا غير حر. لا أيوة، وكذلك أيضا كونه يريد أن يبر أمه، وأمه عليه الصلاة والسلام قد توفيت، فأشياء يكون فيها استحالة، هذا سبب آخر أو طريقة أخرى. إيش غير هذا؟ نعم إيش ركاكة المعنى، ركاكة المعنى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، والكلام الركيك في معناه الذي يورث السآمة والملل ليس من كلام عليه الصلاة والسلام. أما ركاكة اللفظ فالعلماء فيها تفصيل، فإن الرواية بالمعنى قد يكون الراوي بالمعنى ليس عنده قدرة على عبارة جدلة أو نحو ذلك. فعلى كل حال بالنسبة عندنا الذي عندنا الآن، ما الذي جعل أبا حاتم يحمل إبراهيم بن طهمان دون بقية رجال السند؟ نعم كون ذلك عرف في ترجمته، فهو الذي يعني يستحق أن يعزى إليه هذا، ولا يمنع أيضا أن أبا حاتم وقف من معرفته بالطرق على ما يدل على أن إبراهيم صرح بهذا، صرح بهذا القول. نعم إيه؟ خاصة إذا يعني ظهر من معنى الكلام أن كلامه تفسيري، يعني إذا رأينا الرواة اختلفوا فمنهم من زاد ومنهم من لم يأتي بالزيادة، ورأينا أن راوي الزيادة وصف في ترجمته بأنه لف الكلام بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابتداء ما نقول مدرجة افرض نراوي الزيادة هذا هو أوثق من الذي لم يروها، لكن كان هناك ما يدل على أنها معنى تفسيري، أن فيها يعني مسائل تفسيرية لأصل الحديث، وممكن هنا يتقوى في النفس أن هذا إدراج. ليس دائما أن كل من كان كذلك فزيادته تحمل على الإدراج. نعم هذا الكلام نحن قلنا ليس على إطلاقه، هذا الكلام نحن قلنا نتكلم أخينا أبو الحسن أيمن الآن على أن هذا ليس على إطلاقه، يعني لو أن رجلا وصف بهذا الوصف إبراهيم طهمان، لو خلف إبراهيم طهمان فرعون وزاد الزيادة هو فنقول خلاص هذه الزيادة مدرجة، يعني في قراءة تدل على أنها مدرجة عندك محمله هو. نعم ان العمده في ايش؟ كيف تكون العهده عليه؟ يعني ابراهيم طهمان ان روى عنه حفص ابن عبد الله عندنا، العهده على حفص في هذا ولا على ابراهيم طهمان؟ هو هل يشترط في الراوي أن يكون إماما ناقدا؟ فإذا رأى شيخه يروي رواية فيها شيء زائد وفيها كذا كذا يميز هذا من هذا؟ ما يشترط، يشترط في الراوي أن يكون ثقة عدلا ضابطا، ولا يلزم في العدل الضابط أن يكون مميزا لهذه العلة الخفية، هذه الدرجة علة خفية، فما يعيب الراوي إذا روى عن مدرج ولم يميز هذا، العمدة على المدرج، العمدة على المدرج، لكن كونه ما استطاع أن يميز هذا الرجل ما يطعن فيه ولا عليه العمدة ولا شيء، يميز الأئمة، يميز الأئمة، لكن لو قلنا العمدة عليه لو كفر هذا منه ضعفناه. هو وما يشترط في الراوي الثقة أن يكون مميزا، كم من ثقة يعني تمر عليه الأحاديث وفيه علم وما يشعر، إنما هذا يعني شأن الجهابدة. لا ما يطعن إبراهيم طهمان أراد التفسير، ما أراد إبراهيم طهمان أن يدخل كلامه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع به للناس، أراد التفسير، أراد خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ساقه مساقا واحدا لسبب من الأسباب، بدليل أن هؤلاء المدرجين في مواضع أخرى يرسلوا كلامهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا وجه للطعن في المدرج إذا كان ثقة. نعم ايش جواز الادراج؟ لا يعني فيه وقوع الادراج، انه وقع منها نقول لهم يعني هذا جائز لكم وافعلوا، لا طب نقول لهم هذا، نقول هو شيء قد وقع، احنا نكيف انفسنا في كيفيه العلاج فقط، اما نحن نقول هذا جواز الادراج، واحد قالك إذا كان المعنى هو يريد خدمة الرسول إذن يستحب الإدراج، وشيئا فشيئا إذا كان يعني لا يحسن إنسان الناس لا يحسن فهم حديث الرسول لا إذن يجب الإدراج، لا لا التفسير هو قصد خيرا، لكن ما نقولش إنه يعني ولا إحنا نقول له كان الأولى بك أن تميز كلامك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نحن لا نقر على أن يسوق مساقا واحدا حتى ما ينتبه له إلا الآحاد من الناس النقاد الفحول، وإلا ينفق على كثير من الناس أنه حديث واحد إلى أن يبين علته إمام، هذا الأصل لا شك أن هذا خلاف الأولى، إذا ميز الرأو جيد ما فيها شيء. إذا ميز مثل وقال ابن سعود قال رسول الله كلمة وقلت أنا أخرى، وإن كان هو في بعض الروايات جمع الجميع مساقا واحدا. نعم. كما إذا كان الراوي مدلسا إيش الكلام الأول جيد، أنه إذا وقعت علة في السند أو في المتن ألحقت أو لصقت بمن هو أولى بها من غير من الرواة، مثل ما كانت هذه العلة موجودة وعرفنا ترجمة إبراهيم بن طهمان فيها هذا القول أنه يصل كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام دون تمييز فألحق بها هذا. هذا كلام جيد إلى هنا. إيش بعدها؟ إيش قلت لك تدليس إيش؟ يعني إذا كان في السنة المدلس وقد عن وفي علة ألحقناها به وهكذا والضعيف وغير ذلك، يعني كل مهم قاعدة جيدة أنه إذا وقعت نكارة في الإسناد أو في المتن ألحقت بأولى الناس بها وأقرب الناس إليها. طيب نعم، يعني لا سيما حصل على صدوق. إيش مقصود لا سيما في إيش؟ نعم، يعني إبراهيم طهمان ثقة وحفظ صدوق وحملناها الثقة لما عرف عنه. فهمت؟ جيد. نعم. وجود مخالفة لا شك. إيه؟ إلى قوله عليه الصلاة والسلام فلا يدري أين بدت يده. وهذا يرجع للفائدة السابقة، إذا وجدت علة فتلصق يعني أشبه الناس بها. ها؟ لا، هو كثير من العلل مش مسألة مجزوم بها، يعني مجزوم بها يعني أقول لو حلفته يحلف عليها. هذا الراجح عنده غلبة الظن يعمل بها في أمور كثيرة من باب غلبة الظن. نعم. هذا فقط ايش؟ لا طبعا، اذا كانت العلة مثلا على المثال الذي ذكرت الاعمش عن ابي صالح، اذا كانت العلة في مدينة الاعمش كيف نحمل الاعمش؟ اصلا هو ما صح السند الى الاعمش، هذا فوق جهة النبي عصرا فوق مش تحت. أيوة، أنت تقول تحت أنا نزلت المصنف. ها إذا عرف أنه يسوي ها على كل من هذه العلل، يعني ما نستطيع في مجلسنا هذا نضع قاعدة واحدة ولا في غير مجلسنا، العلل هذه الأشياء قرائن، لكن يعني الكلام الذي سمعته الآن يثير شيئا، وهو أن هناك عللا، هناك يعني مثلا لو فرضنا رجل مدلس حدث صرح بالسماع عن شيخه الضعيف، ومرة أخرى أسقط الضعيف عن شيخ شيخه، ثم نتأكد من هذا من فعل المدلس، يعني في علل نجزم أنها من فعل فلان ابن فلان، وفي علل مرجح أنها من فعل فلان، مرجح أنها من فعل فلان، مدلس أسقط يعني صرح بواسطة ضعيف صرح بالسماع ثم أسقطها عن ثقة، علمنا أنه هو الذي أسقط ضعيف الرواية الثانية، هو الذي أسقط ضعيف الرواية الثانية، يعني هذا يعني لأن هذا عمل المدلسين، هذا عمل المدلسين يعملون هذا، فلا نحملها تلميذه ولا تلميذ نحمله ها، وإلا من نص إمام، وإلا من نص إمام بهذا، يعني مثلا جاء ابن جريج وعن عطاء مرة أخرى أظهر واسطة مجروحة بينه وبين عطاء. يقول ابن جرج ولا تفعل هذا. لو روى عنه عبد الرزاق نقول عبد الرزاق الذي فعل هذا في حديث ابن جرج. هو هذا الذي أنا أريد أن أقوله. هناك علل يعني تليق بفلان ما تنقلها إلى غيره. لكن مثلا أحيانا يكون في الإسناد خطأ أو في المتن خطأ وعندك ثقة وروي عنه صدوق وروي عنه صدوق وبعد ذلك ثقات تحميلك للصدوق من العهدة هو من باب يعني باعتبار أنه يعني أخف ضبطا من غيره. وإلا قد يقع في ذلك الثقة أيضا قد يهم الثقة. إيش تريد أن تقول؟ تريد هذا ولا غيره؟ من فوق عن شيخ شيخ إذا كان يسوي محتمل محتمل المدلس وإن لم يوصف بالتسوية يسوي أحيانا في الطبقات العالية وإن لم يوصف بالتسوية. نعم لا ما نقول إحنا ما نصف الرجل بالتدليس بمجرد مثال أو حالة وحالات إذا أكثر هذا كذلك التسوية ما نصف التسوية إلا إذا كان مكثرا. لكن المدلس المدلس تدليس الإسناد لا يمنع أن يدلس تدليس التسوية في مواضع أحيانا في مواضع أحيانا وإن لم يكثر هذا منه ما ينسب إليه التسوية فإن كثر هذا منه ينسب إليه التسوية. طيب نلخص هذا الأشياء هذه الأشياء قبل ما ننسى ونضغط علينا الوقت. الإمام من الأئمة اكتب تكتب الحين تعرف تكتب هذا الشيء الصبور لا الإمام من الأئمة إذا وجد علة في السند أو في المتن ألصقها بأشبه الناس بها في السنة فإن كانت علة ترجع إلى الإدراج وفي السند من وصف بأنه يصل كلامه بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام دون تمييز فيلحقها بهذا الرجل كما في السؤال 70 بعد 100 هذه الفائدة أيضا. وكذلك إذا كان في السند مدلس وصرح بالسماع عن واسطة ضعيفة وصرح بالسماع عن واسطة ضعيفة ثم عنعن عن شيخ عن شيخ شيخ في رواية أخرى علمنا أن المدلس هو الذي أسقط هذه الواسطة الضعيفة. علمنا أن المدلس هو الذي أسقط هذه الواسطة الضعيفة. وكذلك إذا كان في السند من يقبل التلقين أو من يلقن الرواة ورأينا في الحديث ما يدل على ذلك ألصقت العهدة بمن كان كذلك، وكذلك إذا رأينا الإسناد يدور على ضعيف، إذا رأينا الإسناد يدور على ضعيف وروى الحديث بأوجه مضطربة وعلى عدة ألوان، علمنا أن هذا من الضعيف. هل عندكم أمثلة أخرى تذكروني بها الحقها بالفائدة؟ نعم نعم. وكذلك إذا كان هناك تصحيح في بعض رجال السند، وفي السند من وصف بأنه يخطئ في الأسماء، ألحق ذلك به. إيش آخر؟ ونحو ذلك. الباب مفتوح لمن أتى بمثال يناسب المقام. ونحو ذلك. هذا هو الأصل الذي لا نخرج عنه إلا بدليل أرجح منه، والله أعلم. نعم. لو إيه؟ أيوة أحسنت. ولو وصف الراوي بأنه رفاع وزاد زيادة لم يزد الثقات، الثقات يوقفونه وهو يرفعه، هذا مثال أيضا يصلح للقاعدة. نعم. طيب خلنا نخرج من الفائدة دي، بقي شيء؟ لكن إذا وصف بأنه يرسل على من الزيادة محفوظة، عكس المثال يكون عكس، لأن الآن ما عاد العلة، لكن نتكلم على وجود علة. نعم. طيب إيش عندك؟ يعني هذا عكس الفائدة الأولى. الفائدة الأولى جواز الإدراج، والثانية عدم الإدراج. طيب ها ايش تقول؟ هذا واحد الأم كثر من مرة يسأل لماذا سمي شيخ الإسلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هذا لقب يطلق على الرجل إذا خدم الإسلام في جميع مجالات وكان رأسا في ذلك، وهكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في العلم بجميع علومه، في الجهاد، السياسة الشرعية، في الوقوف أمام أهل البدع، الذب عن السنة، الدفاع عنها، في جميع أبواب الإسلام كنت تجد شيخ الإسلام حقا في كل باب رأسا، وكأنه لا يحصل غير هذا الفن. أما الرجل قد يكون عالما لكنه لا يصلح يعني لأمور أخرى المسلمون يحتاجون إليها، قد يكون الرجل مثلا عنده فقه لكن ما عنده معرفة بعلوم أخرى، فإطلاق شيخ الإسلام على مثل هذا غير صحيح. وعلى أن كلمة شيخ الإسلام أطلقت على أناس أصحاب بدع، وأطلقها أناس متأثرين بهذه البدع، فليس كل من أطلق فيه شيخ الإسلام كان شيخ الإسلام، لا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية حقا شيخ الإسلام. وأنا أعتقد أنه في هذا العصر يعني الذي هو خليق وجدير بهذه التسمية سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهو الذي ما تجد بابا من أبواب الخير إلا وتجد فيه إماما رحمة الله عليه، والله حسيبه. إيش عندكم هنا من كلام؟ إيش؟ فائدة جديدة؟ أيوة. إيش هي؟ على ايش؟ قد أملينا هذه الفائدة والحقنا بها فوائد ليست في المثال، لكن من الفوائد اللي تكلمنا عنها مع كيفية معرفة الإدراك، يعني ذكرنا يعني أن يكون ذلك بنص، لكن هذا يعني ما هو ما هو مأخوذ من هذا المثال، يؤخذ من أماكن أخرى. نعم يا أبا عبد الله. الراوي إذا دلك في حديث واحد، لا هو في خلاف في هذا، في خلاف بين العلماء. الإمام الشافعي يرى أنه إذا دلس مرة واحدة فقد أبان لنا عن عورته ووقفنا في حديثه. علي بن المدين يرى أنه لا يكون كذلك إلا إذا أكثر، وهذا الذي عليه العمل وهو الصواب. فليس من المعقول أبدا أن نتوقف في حديث رجل عنده آلاف الأحاديث من أجل رواية واحدة دلس فيها. ولذلك كان هذا صنيع الحافظ رحمه الله في طبقات المدلسين، جعل طبقة المقلون في التدليس، جعل طبقة سماهم بالمقلون في التدليس، وجعل حديثهم الأصل فيه أنه يمشى إلا أن يظهر فيه نكارة أو علة. فما نستطيع نحن كذلك، نفس الكلام موجود في الخطأ. هل الراوي إذا أخطأ في حديث واحد هل نحن نقص في حديثه ونضعفه؟ لا، هذا يرجع إلى ظهور هذا في حديث، وظهور هذا في حديثه يعني مقيد بأمور، هل هو كثير الحديث أم لا. ثانيا، هل الخطأ الذي أخطأ فيه فاحش أم لا، فاحش بمعنى لا يحتمل وليس مثله يقع فيه مثله أم لا. إن كان مثله يقع فيه مثله فهذا خطأ محتمل، ربما عدة أحاديث يخطئ فيها هذا الخطأ المحتمل ما يهز حديثه ولا يضره، لكن ربما يخطئ في حديث واحد كما قال الدرقوت من بعض الأحاديث، حديث أسقط ألف حديث. يعني لو أن الراوي معه ألف حديث ثم روى حديثا واحدا فاحش، يعني فاحش الخطأ والنكارة، يقول الدرقوت أسقط ألف حديث، يعني علمنا أن الرجل هذا ليس يعني كنا مغترين به وكنا مخدوعين به وليس كذلك. فما أدري هل أجبتنا على سؤالك أم لا. ما ذكره من؟ إيه الطبقات. إيه إيش يقول ذكر حفظ ضغط إيش إيه ايوه عند احنا ما نقول ان عندهم تدليس، لكن لا يعاملون معاملة المدلسين، هذا المقصود يعني في كيفية التعامل معهم، ولهم يصفوا من اهل التدليس، لكن ليسوا من لا يعاملون هذه المعاملة المعروفة مع المدلسين. طيب نكتب هذا، نكتب هذا قبل ما ننسال فائل اللي كنا نتكلم معه، وان كانت بعيدة لكن نكتبها. الراوي إذا كان مقلا في التدليس فالأصل أن حديثه يمشى حتى تظهر فيه نكارة، ومذهب ابن المديني خلافا للشافعي رحمهم الله جميعا. وهذا كالخطأ في الرواية، فلا يتوقف في حديث الراوي إذا كان قليل الخطأ، فأكثر الثقات يخطئون، لكن صوابهم يحمل خطأهم، فيحتج بحديثهم مطلقا إلا إن ظهر أو ظهرت فيه نكارة. وهذا تضعيف جزئي، يعني ضعف الرجل في حديث، ضعف في شيخ، ضعف في كذا، ما يطلق انه ضعيف. نعم اردت تكلم يا عبد الله. وصف الراوي ايش؟ احتاج دليل. انتوا ليش تروحوا بعجلتكم انتم؟ كلموا نفسه ليش تكونوا قريبين اسمعكم؟ ايش يقول هو؟ سمعت انت؟ يعني انت في الوسط وما سمعت؟ ما انتبهت؟ ايش هو الذي قاله؟ ايش الذي قاله؟ وصف الرب اذا قال يعني ثقه، اذا قال حدثنا واخبرنا اشار الى انه مدلس. هذه مع السلامه اخذ من مكان اخر، لكن هذه الكلمه اذا قيلت في رجل اشار الى انه يكثر في التدليس. ثقه إذا قال حدثنا وأخبرنا، هذه إشارة إلى أن التدليس في حديثه ظاهر. ما تقال هذا في من دلس مرة. لو إيش؟ جيد. لكن متى يقولونها هم؟ السؤال يعني عندما يقولون مثلا فلان ثقة إذا حدث من كتابه، متى يقول هذه الكلمة؟ متى يقول العالم بالراوي ثقة إذا حدث من كتابه؟ هذه الكلمة فيها إشارة إلى إيش؟ إلى طعن في حفظه وضبطه. فمتى يقول العالم هذه الكلمة؟ هل إذا أخطأ في حديث واحد قال ثقة إلى حدث من الكتاب؟ هل هكذا يكون الكلام بعينه؟ هو في قضية التدليس ثقة إذا قال حدثنا وأخبرنا، معناه أن هذا الرجل أكثر من التدليس، فنتوقف في عنعنته، نتوقف في عنعنته. أما لو كان مقلا في التدليس ما يليق أن يقال في هذا القول، ويعني وازن هذا بحالة الخطأ في الرواية، ولكن هذا الحال خطا في الروايه يظهر لك ذلك جليا. فان الخطا في الروايه يعني عله محققه وضعف محقق، اما التدليس عن عنف الراوي ليس ضعفا يعني محققا، لما يتوقع انه دلس في هذا الموضع. ولذلك العلماء يعدون التدليس انقطاعا خفيفا، ليس كالانسان الجلي إلا إذا بان لنا أن في واسطة. فإذا كان الضعف الواضح العلماء ما يعني يعدون الجرح به إلا إذا كثر في الراوي وهو الوهم في الحفظ، فماذا أولى عنك المدلس؟ يعني ما أنا أجبت على هذا من البداية عندما قال في طبقات المدلسين، وهنالك من هو في مقل وأدرج في هذه الطبقات، طبقات المدلسين وصف بتدليس اسمه بتدليس، لكن في يعني مشي لقلته. ايش عندك جمع النار؟ دلس في حديث فلان او ذاك كذا، ما يطلق شيء. نعم كون ايش؟ يعمل كالخطأ في ايش؟ انا انت تقول كونك جعلت التدليس وان كان قليلا يعامل كالخطأ، يعامل كالخطأ كيف؟ ايش معنى يعامل كالخطأ؟ ويكون مخطئ يعني كما ان الخطأ يرد، اذا المدلس عن عنف ترد وان كان قليلا. جيد، انا اذا كنت انت تريد ان تعبر عن قصدك انا اسمع لك، أما أنت تنقل عني أنا أريد أن أفهم الذي تنقله عني. أنت تقول كونك جعلت كذا كذا كذا، أنا أريد أن أنت تقول هذا ما قلته هنا، أنا ما قلت هذا، ولكن قلت وازن التدليس الضعف الخفيف الضعف في الحفظ إذا كان قليلا العلماء لا يتوقفون في حديث الراوي ولا يضعفون بهذا مع وجود هذا عندهم، فكذلك أيضا في التدليس. فهذا الذي أقول أنا، إن كان يعني عندك عليه يعني مزيد من الكلام أسمع، أو عندك كلام آخر أسمع. لكن عندما نقول يعني التدليس يصدر عن عمد، عمد ايش يعني؟ يعني يتعمد ايش؟ ليش؟ ايوه تمام. اذا كانت هذه الاسباب معروفه منها ما هو جائز، اذا ما عندنا خطا. اذا كان من هذه الاسباب التي تحمل المدلسين على التدليس منها ما هو جائز، اذا ما ليش نعيب عليه؟ ها؟ خلي الأكثر منها، ما نقول الأكثر منها كثير ممنوع في أشياء، مثلا كان يريد أن يحافظ على السنة وأن الناس سيردنا، في أشياء يريد يعني نشر الأخبار في الأمصار ومن يريد أن يبحث بعد ذلك فيها أشياء. لكن في الحقيقة يعني لو يعني عندما نقرأ في كتب المصطلح وأن من تعمد التدليس عن ضعيف وأسقطه فإنه مجروح، هذا كلام في الحقيقة الواقع ما تعرف من هو الذي جرح لهذا. كلام في الحقيقة من ناحية النظرية جيد وعقل جيد، لكن عندما طبقه عمليا كثير من المدلسين وأصحاب مجلس التسوية وما وليش يعني أنواع التدليس كثرت لما طاردهم الأئمة من خندق إلى خندق ويخرجوا من واحد إلى واحد حتى يعني والأئمة وراءهم، ومع ذلك ما رأيناهم طعنوا في عدالتهم، إنما يعني غمجوا في الأحاديث التي دلتوا فيها. طيب عند هذا يا أخوان صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن عطاء عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوءنا معشر الأنبياء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وأربى. هذا وضوءنا على مرة مرة، الحديث على ثلاث مرات، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، هذا صحيح. لكن هذا مرة مرة، قال هذا وضوءنا معشر الأنبياء فمن زاد على ذلك فقد أساء وأربى. قال أبو زرعة الذي يهمنا كلام أبي زرعة ونذكر يعني ننظر إيش الفائدة منه أو التي نستخلصها منه، أما بقية الطرق ما في حاجة إلى ذكر الطرق هنا. أنا أقول قال أبو زرعة ليس لهذا الحديث أصل، وامتنع من قراءته، ولم يقرأه علينا، هذا ما هي الفائدة من هذا النص؟ قال ليس لهذا الحديث أصل، وامتنع من قراءته ولم يقرأه علينا، هذا في السؤال 72 بعد 100. ماذا نستفيد من هذا النص؟ نعم يعني يقال ليس لهذا الحديث أصل مع وجود سند، لكن شرط أن يكون هذا السند ضعيفا جدا، فأنه لا يقال في الحديث الضعيف الضعف المحتمل ليس له أصل، إنما يقال ليس له أصل في الحديث الذي ضعفه شديد. فإذا أنه قد يقال في الحديث ليس له أصل وإن كان له سند، لكن سند يعني واهم. هذه فائدة أخرى. نعم، أن امتناع الإمام عن قراءة الحديث أو يعني الأمر بالضرب عليه أو نحو ذلك، هذا يدل على الضعف الشديد، هذا يدل على الضعف الشديد، وهذا موجود في ألفاظ الجرح والتعديل. إذا قالوا فلان أمر بالضرب على حديث فلان، فلان امتنع من قراءته، أولا نحن نحب أن نعرف إيش معنى امتنع من قراءته، لأننا نحب لطلبة العلم أن يتصوروا معنى كلام أئمة الجرح والتعديل، إيش معنى امتنع من قراءته. نعم، ها؟ يعني معنى ذلك أن الطلبة جاءوا إليه وقالوا نريدك أن تحدثنا بالحديث الفلاني أو بالكتاب الفلاني، فجاء عند هذا الحديث امتنع من قراءته، ما أراد أن يكون شيخا لهم ولا هم تلاميذا له في هذا الحديث، لأنه يرى أن هذا الحديث لا يستحق أن يروى، وهذا فرع عن جرح شديد لأحد رواته، لأن الحديث إذا كان شديد الضعف هذا فرع عن جرح أحد رواته. فإذا امتنع من القراءة، ما هو مثلا من يقعد يقرأ، هو بيقرأ وهو يحفظه، ما القراءة هو يحفظه، الإمام الأئمة يحفظ الحديث، يحفظ حديثه، وليش اسمع ضبط الصدر يحفظ حديثه، لكن يمتنع من قراءته وأن يقرأ عليه فيقره أو أن يمليه هو على طلبة العلم، وما ذاك إلا لأنه يرى أن راويه لا يستأهل هذا، لا يستأهل هذا. فمهم جدا أن نتصور إيش معنى امتناع الإمام من الأئمة من قراءة حديث لأحد الرواة، ما هي القراءة التي هي مجرد قراءة، وإلا فهو يحفظه، الحفظ هو يحفظه في صدره وفي كتابه، ولكن المقصود أنه لا يحدث به فينشره في الناس ويكون فيه شيخا وله فيه تلامذة، فإنه يرى أن نسبة هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجوز، وإذا كان كذلك فإنه لا يحدث به. سؤال آخر، هل كل حديث شديد الضعف، هل كل حديث شديد الضعف فإنه يمتنع من قراءته؟ لا، عندنا أحاديث فيها وضعون والإمام الأئمة يحدث بها، ونحن نعرف أن العلماء يقولون الحديث يحدث به بثلاثة أشياء، إما أن يتدين به، يعمل به، يعمل بمقتضاه ويتعبد المرء ربه بهذا الحديث، وإما أنه يكتبه للاعتبار أو ليستدل به، وهو باب الشواذ المتابعات، الأول هو باب الحجة، والثاني والضعف اليسير، والثالث إما أن يكتبه للتحذير من هذا الحديث ومن راويه، وبعضهم يقول يكتبه للمعرفة ليعرفه ويعرف الناس به، وقد كان أئمة الحديث يحفظون الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة كما يحفظون الأحاديث الصحيحة، من أجل ماذا؟ من أجل التحذير، من أجل أن يحذروا الناس من روايتها إلى غير ذلك. فما كل حديث راويه شديد الضعف يمتنع الأئمة من القراءة. إذا يأتي سؤال، وليش يمتنعون من البعض وقد يعني مشونا في بعض آخر أشد منه؟ نقول هذه أساليب للعلماء، هذه أساليب للعلماء، أحيانا يحب أن يضعف الراوي دون أن يتكلم فيه، يمتنع من قراءة حديث، اقرأ لنا حديث فلان، يقول لا، فتلميذه ينقل عنه أنه امتنع من قراءة حديث فلان، حين يقول ضربه على حديث فلان، ما قال فلان لا ضعيف ولا شديد ولا مفروق ولا شيء، ضربه على حديث، فتلميذه أو من سمع منه هذا يحكي عنه أنه سمع فلان فلان يقول اضربه على حديث فلان. هذه أساليب متنوعة لأئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة وفي بيان أحوال الرواة، منها ما هي عبارات صريحة، ومنها من أمر الضرب على حديثهم، ومنها من الامتناع ومنها أن يدل عليه، عليكم خذوا حديث فلان، خذوا حديث فلان، وهذا توثيق له، ما قال ثقة لكن خذوا عنه. فالأصل أنه لا يقول هذا إلا لأنه يرضاه وهكذا. فلا تظن بارك الله فيك أن كل حديث شديد الضعف فإن الأئمة يمتنعون من روايته. ولو امتنع الأئمة من رواية كل حديث شديد الضعف ما وصلتنا الأحاديث المكذوبة الموضوعة، من أين جاءتنا؟ ما جاءتنا إلا برواية، ما جاءتنا إلا بتحديث، وأخذها التلميذ عن الشيخ والشيخ عن شيخه وهكذا حتى بلغتنا. لو أنهم يمتنعون دائما لما بلغتنا إلى الأحاديث الصحيحة. إذن ما فيش حاجة إلى أن نروح نحقق ونبحث، هم كفونا المؤنة، ما حدثوا إلا بالصحيح أو الضعيف الذي يحتمل، بالرغم أننا نبحث في الحديث والأخير نقول موضوع أو نقول ضعيف جدا أو غير ذلك. فمن المهم أن يفهم أن الأئمة أئمة الجرح والتعديل لهم أساليب متنوعة. ولا تلزمهم أنت بعد ذلك تقول ليش طالما أنكم امتنعت عن هذا امتنع عن هذا، ولا هذا تناقض. هذا يقول هذا من لا يفهم طريقة القوم، من لا يعرف القوم يقول هذا وينتقد ويتعقب. لا، أنت تقول هذا أسلوب فهمنا منه التضعيف، أسلوب آخر التصريح بأنها متروك أو ليس بشيء، أسلوب ثالث فهمنا منه شيئا آخر، كان يسأل عنه ويقول دعك منه بيده، شير بيده دعك، يعني الإشارة محفوظة والعبارة محفوظة وكل شيء، كل هذا من أجل الكلام في الروح. الآن تلخصنا الآن فإذا كان فإذا الأولى قد يقال، أظن الفائدة الأولى قد مرت بنا من فوائد الأولى أنه قد يقال في الحديث ليس له أصل وله سند. فما كل ما يقال ليس له أصل أي أنه ليس له سند، والمقصود هنا أنه ليس له أصل يعتمد عليه، ليس له أصل يعول عليه، ليس له أصل يصح. نعم اكتبوا. نعم نعم ايه لو كان ايش هو هذا، ما هو الخطأ من الثقة ضعف شديد في الحديث. ها لا، يعني احنا نتكلم على انه يكون في حالة الضعف الشديد، في حالة الضعف الشديد، وقد يكون هذا الشاب ضعف شديد لا ينجبر. ليش لا ينجبر؟ لانه انا اقول هذا خطأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اصلا خطأ على شيخ الراوي الذي وهم فيه، شيخه ما قال هذه الرواية، فهو بمثابة الجرح الشديد. طيب الإمام منهم قد يقول في الحديث ليس له أصل، ولا يلزم من ذلك أنه ليس له سند. وقد يكون له سند لكنه واهن، وقد يكون له سند رجاله ثقات لكنه خطأ ووهم. والحديث إذا عد من أخطاء الرواة فيعامل معاملة المتروك الذي لا ينجبر بمثله، انظر بعض ذلك، أي بعض هذه الفائدة في السؤال 72 بعد المئة. فائدة ثانية، لا رقم كم من الفوائد الآن؟ 96. ها ما شاء الله، عندك 96 يا ابو محمد ولا تفوتك تكتب على سطر وتخلي خمس سطور؟ ها حاول تستدرك، عندما يغيب الانسان ياتي ويعني ما فاته يستدركه، وكذلك يعني عندك 96 الان. ها يعني عندك رقم كم الان؟ رقم طيب نحملك على الظاهر لا على الحيدة في العبارات ولا شيء. تمام جزاك الله خير. طيب فائدة ثانية، أن امتناع الإمام، ليش أنا قلت امتناع الإمام؟ ليش ما قلت امتناع الراوي؟ نعم، ما كل الراوي يقبل قوله في الرواة، قد يمتنع واحد عن رواية من هو أفضل منه، يقول لك أنا أمتنع عن روايتي، هو يعني ما يعرف ما يميز الثقات، والكلام هذا غير المعتمد لا يعتمد، ولذلك ما يصح أن تقول امتناع الإمام أو امتناع الراوي أو امتناع الثقة، ما كل الثقة يستطيع يجرح ويعدل، الجرح والتعديل وتصحيح التعليل له أناس هم الذين يتكلمون فيه، ما كل الثقة يجرحون ويعدلون. امتناع الإمام من الأئمة عن قراءة حديث أحد الرواة دليل على الجرح الشديد، وهذا يدلنا طبعا. انظر السؤال 72 لأن ما بعده خارج السؤال 72، وهذا يدلنا على أن من ضعفه محتمل يكتب حديثه، يكتب حديثه ولا يترك، وقد نص العلماء على ذلك فيقولون فلان يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. السؤال 75، ايش اي يعني لما يعلم ان هذا الحديث منكر وانه اخطأ فيه راويه ما يحدد به. طيب فإن قيل، خلنا يعني نواصل الفائدة أو فائدة جديدة، فإن قيل فائدة أخرى، لماذا لا تكتب يا بني أنت؟ ها؟ دفترك في السكن، وإيش اللي بيجيب الدفتر؟ يعني بيطير ويجي عندك وأنت بتطير وتروح له؟ لا لا تجي بعد ذلك إلا بدفتر، بعد ذلك بدفتر وتكتب حتى لو ما تفهم هذه الأشياء، اكتبها حتى لو ما تفهمها، إذا كتبت فقمش الذي تحتاجه والذي لا تحتاج، وإذا رويت ففتش، إن شاء الله عند التفتيش تتروي هذا، ستجد أن هذا مما يعني يروى. نعم، فإن قيل إذا كان الإمام منهم يمتنع عن قراءة حديث بعض الرواة المتروكين، فلماذا نراهم يروون أحاديث من هم مثل هؤلاء أو أشد ضعفا؟ فالجواب أن صنيعهم هذا ليس متناقضا، إنما هذا يدل على تنوع، إنما هذا يدل على تنوع أساليب أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة. إنما صنعوا هذا يدل على تنوع أساليب أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة، فمرة يتكلمون فيه بعبارة فيهم بعبارة صريحة، ومرة يتكلمون في حديث الراوي، وأخرى يأمرون بالضرب على حديثه أو الامتناع عن قراءة حديثه، وقد يستخدمون إشارات متعددة في ذلك، فهذا من باب تنوع الأساليب. فإن قيل ما معنى قولهم امتنع فلان عن قراءة حديث فلان، مع أنه يحفظ هذا الحديث في صدره فالجواب أن المراد بذلك أن المحدثين إذا طلبوا من الإمام أن يحدثهم بحديث فلان ولا يراه أهلا لأن يحدث عنه أو أن يحدث بحديثه، فإنه يمتنع من تحديثهم بذلك، ولا يريد أن يكون شيخا لهم في هذا الحديث أو أن يكونوا تلامذة له في هذا الحديث. والله أعلم. عندنا في السؤال 75 بعد المئة، هات القلم. السؤال 75 بعد المئة، قال: سمعت محمد ابن عوف الحمصي قال: حدثنا عن موسى بن أيوب النصيبي عن يوسف ابن شعيب الخولاني عن الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن جابر عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا أنه أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام لحما ثم صلى ولم يتوضأ. يقول ابن أبي حاتم: سمعته محمد بن عوف يقول: هذا خطأ، إنما يروي الناس عن عطاء. عن جابر عن أبي بكر رضي الله عنه موقوف. يعني على هذا يرويه الناس عن عطاء. عندي هكذا عن عطاء، ما عندي حسان بن عطية ولا شيء. عن جابر عن أبي بكر، أنا أستطيع نقول هنا عطاء وهنا الناس عن عطاء، عن جابر عن أبي بكر موقوفا. هذا نهاية ما في السؤال. إيش فيه من فوائد هذا؟ نعم. فائدة إدخال الموقوف في علم الحديث معرفة علة المرفوع. لا أنا أنظر لأنها يعني مسألة مشهورة، يعني معروف المرسل الموقوف المقطوع غير ذلك. إذا اتحد المخرج مع المرفوع وكان الرواة أكثر الذين رووا الموقوف أو الذي فيه علة، هذا فالقول قولهم. بل لا نص هذا كلام، تقول ده كلام احمد بن محمد. سئل الامام احمد عن هذا، لكن كان كلامه في المرسل، وقال انما يعني يعرف المرسل لتعرف بعلة المسند، والذي تقول ده كلام الخطيب في الموقوف. كلام الخطيب في الموقوف، الخطيب البغدادي لما ذكر الفائدة من معرفة اثار الصحابة والتابعين قال ليعرف مسائل الإجماع ومسائل النزاع حتى لو يخرج عن أقوالهم. قال إيش الفائدة الثانية؟ يعرف به علة المرفوع. إيه نص خطيب. لا وهذا أيضا من كلام يعني جيد أنك أنت تقولها تفقها ويوفقها إمام أحسن ما تنفرد بها. نعم. إيه لا لا هو الحق في النبي حاتم وهو من أئمة. هذه كثيرة، هذه كثيرة. الأئمة بيحفظوا الحديث المنكر من أجل أن يحذبه. أنا أريد فوائد غريبة، يعني ممكن نعتمد حق أبي إبراهيم نمليها. نعم. مع خلاف المخرج دي ما كله يرجع الى جابر. اي نعم كله يرجع الى جابر، لكن كل امر انه لما جاء يعدد نزل ما قال يعني مثلا عطاء عن جابر، قال الناس عن عطاء. وهذا موضع فائدتين، هذا كلمة الناس عن عطاء فيها فائدتان. اولا فيها كلمة الناس مثل ما عندنا كلمة الغير، الغير ورواه فلان كذا كذا وغيره يرويه كذا. قد يقول لك الناس ما منهم ذلك، يمكن يكون الناس كذابين. قد يقول لك واحد ناس كذابين. لا صلاح الأئمة إذا قال فلان يرويه والناس يعني هم خالف الناس، ومعنى الناس هنا مش كل الناس، يعني معناه تلاميذة الراوي الذين رووا هذا وخالفهم، ما هو كل الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني في ناس قالوا وفي ناس جمعوا وكل هذا الناس، يعني هذا عام يرد به الخاص. لكن انا اقول هنا في فائدتين. اولا ان كلمة الناس يعني فيها التغليب، فيها ترجيح جانبهم، مثل ما مر بنا كثيرا في العلل، كلمة الغير المبهم والناس المبهمون هؤلاء القول قولهم، هذه واحدة. الواحدة الثانية ليش لما ذكر، اولا احنا فهمنا ان الاشكال يعني ليش يقول الناس عن عطاء؟ هل عطاء روي الحديث الاول؟ عشان نقول يعني الاوزاعي خالف الناس؟ جيد، لكن لماذا يقولنا الناس عن عطاء؟ ليش ما قال الناس عن جابر؟ عشان يكون الآن قول الناس عن عطاء إشارة إلى أن الخطأ ممن؟ عندما يقول الناس عن عطاء هل في هذا إشارة إلى أن الخطأ من حسان؟ بالرغم أن الأوزاعي ليس شيخه، هو شيخ الناس، يعني الأوزاعي خلف من؟ عن شيخ. ايش عندكم؟ ها؟ ايش؟ يعني نحمل على وجهين؟ لا، هذا يخالف كلام العلماء، هذا قال خطأ. احنا بنفهم الفائدة مش نخالف. ها؟ كيف رجع على جابر؟ ما يظهر ان هذا هو المعنى، ان الموضع الذي نسأل عنه لماذا يعني يذكر لنا الخلاف نازلا. ايوه يرجح التابعين، يرجح